وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبعد، فقد رتب المصنف عليه السلام ورحمة الله، فقد رتب المصنف هذا الكتاب على مقدمة وخمسة أصول، وهي أصول الدين عليه السلام، وهي أصول الدين الخمسة، وسبعة فصول وخاتمة. أما المقدمة في بيان وجوب معرفة أصول الدين وعليكم السلام ورحمة الله، وفيها أمور. الأمر الأول، يتكلم المصنف في هذه المقدمة عن أصول الدين، لأنه من المعلوم أن كل عبادة وكل عمل من صلاة أو صوم أو دعاء، كل هذه الأمور من العبادات والأدعية كما تقدم، تتوقف على معرفة الحق سبحانه وتعالى، ولا يمكن التوصل إلى معرفة الحق بعد ثبوت التوحيد بواسطة كل مدعي يدعي النبوة، فلا بد من إثبات النبوة أيضا بدليل وبرهان. ومن عرف الحق سبحانه وتعالى معرفة على صراط وعلى منهجية الكتاب المجيد، عرف أنه لا بد وأن يكون عادلا، ولا بد وأن يبعث أنبياء لطفا بحال العباد، ولا بد من حفظ الشرائع بعد الأنبياء بواسطة أئمة هادين مهديين معصومين، وإلا فستصبح الرسالة كما أصبحت صلعوبة بأيدي أصحاب الأغراض والشهوات، ما لم تحفظ الشريعة بواسطة هداة معصومين يحفظون الشريعة من الزيادة والنقصان، يحفظون الشريعة من الانحراف، يفسرون للمجتمع وللبشرية الأبعاد المختلفة وهي البطون التي تكون للكتاب المجيد. فالبطون أي شرح أبعاد الرسالة بكل مراتبها العلمية، تتوقف على وجود معصوم، وكذلك تطبيق الشريعة تطبيقا حقيقيا، بلا أن يؤخذ الإنسان بواسطة الشهوات، ولا أن يؤخذ الإنسان بواسطة القصور الذاتي، ولا أن يؤخذ الإنسان بواسطة أي أمر من الأمور كالأحقاد وما شاكلها. لا يمكن أن تحفظ الشريعة، وإذا كان الإنسان مكلفا في هذه الدار لا يعقل أن يكون الذي يأتي بالعمل الطيب ويبتعد عن الخبائث يجعله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بلا جزاء، أو يجعله مع الذين ارتكبوا الجرائم، فإن هذا قبيح، والقبيح محال على الله سبحانه وتعالى. فمعرفة الله هي معرفته بخصوصيات الحكمة والعدل، ومعرفته بأنه لا يترك البشرية الذين خلقهم يعيشون الهمجية والفوضوية، بل لطفا منه يبعث إليهم أنبياء. فبعث الأنبياء واجب أخذه الله سبحانه وتعالى على نفسه لطفا بحال العباد. وقد طلب مني بعض الإخوان كما هي الطريقة في تدريسي للمكاسب والكفاية، أن أتكلم بالمطالب لكي تكتب ثم تشرح، فإن أحب الإخوان ذلك نسير على طريقة الكفاية والمكاسب من كتابة المطالب أولا ثم بيان المطالب بعد الكفاية، أن تكتب رؤوس المطالب لكي تشرح بعد ذلك. في بيان وجوب الوجوب هو الثبوت، الوجوب هو الثبوت واللزوم والتحتم. شرح عبارة الوجوب المقدمة في بيان وجوب الوجوب هو الثبوت هو اللزوم هو التحتم. في بيان وجوب معرفة أصول الدين، لماذا ثبت ولماذا لزم ولذا لماذا تحتم علينا أن نعرف أصول الدين معرفة بالدليل والبرهان. فإذا الوجوب بمعنى اللزوم، وأصول الدين هي الخمسة التي تعرفونها، وهي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، وهي الأمور الراجعة للعقيدة في مقابل الأحكام والفروع العملية. فالأصول كما تعرفون لا يجوز التقليد فيها، لا نقلد المجتهدين والفقهاء في معرفة الحق سبحانه وتعالى. نعم قد نسترشد بواسطة العلماء، قد نهتدي بواسطة العلماء، نسأل العلماء البراهين والأدلة، نسأل العلماء شرح الأخبار الدالة على التوحيد، نسأل العلماء عن الأدلة العقلية الحسنية والعرفانية والكلامية ليشرحوها لنا. أما التقليد في مثل هذه الأمور فلا يجوز. وإذا كانت الأصول العقائدية واجبة على كل أحد، فهي واجبة بمقدار بداياتها الأولية كالبعرة تدل على البعير، أو يجب أن نعرفها بأصولها الحكمية وبمناهجها العرفانية وبأدلتها المفصلة في الكتاب والسنة. أرجو التوجه. المراد أساسا هو معرفة هذه الأمور بالدليل والبرهان، ولا دليل أدل من سلامة الفطرة، فمن كان فطريا، من كان سليما، ليس بينه وبين ربه حجب الشهوات، كان فطريا، ومن كان فطريا عرف الحقيقة بكل أبعادها. ولذا ورد عن أئمة الهدى، عن أئمة أهل البيت، على أنهم مولودون على الفطرة. يجوز لتقية أن نتبرأ منهم لسانا وقولا، لكن لا تتبرأوا منا، فإنا مولودون على الفطرة. من ترك الفطرة ترك إنسانية نفسه، ومن ترك إنسانية نفسه أصبح والعجماوات على سبيل وطريق واحد. فإذا أرجو التوجه، معرفة أصول الدين بمعنى أنه يجب على كل إنسان أن يعرف الحقائق بمعرفة فطرية بدائية. الفطرة لها مرتبة بدائية يعرفها حتى من يعيش في البادية، بأن البعرة تدل على البعير. والفطرة بمرتبتها العالية هي الدليل الصديقين، دليل الذين ليس بينهم وبين ربهم حجاب. إلهي متى غبت حتى يكون غيرك دليلا عليه؟ هذه عين الفطرة. فالفطرة هي مشاهدة الحقيقة، لمس الحقيقة بأعماق الضمير لمن كان سليما لم يصب بمرض نفساني يبعده عن مشاهدة الحقائق. لأن الإنسان الفطري يشاهد الحق سبحانه وتعالى بفطرته السليمة في كل مخلوق ومصنوع. فما في السماوات والأرض هي أدلة على الحق في مرتبة الفعل. ومن كان فطريا شاهد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فعرف على أن هذا العالم له صانع، له حكيم، له مخالف، له له. ومن كان فطريا عرف على أن الوجود الرابط، الوجود التعلقي، لا قرار له، لا فرض له إلا بالحق، أي بالوجود الواجب سبحانه وتعالى. لكن الفطرة بهذه المرتبة وبهذه المرحلة العظيمة، نحن مع هذا القصور ومع التقصير الذي نضيفه على قصور ذواتنا قد لا نتمكن منها بمراتبها العالية. لكن المرتبة الأولى التي منها يعرف الإنسان بفطرته أن البعرة تدل على البعير، وأن المصنوع يدل على صانع، والمخلوق على خالق، والمرزوق على رازق، والمدبر على مدبر. هذه فطريات أولية لا ينكرها إلا من كان مريضا. وهناك مرتبة أعلى، وهي مرتبة معرفة الحقائق بمن؟ بالدليل والبرهان. فإذا على كل إنسان يجب أن يعرف أصول الدين، إما بمرتبتها الأولية أو بمراتبها الثانوية بالدليل والبرهان، أو كما يقول العرفاء بتزكية النفس وطهارة النفس لكي تعود إلى فطرتها وسلامتها، لكي تشاهد الحقائق مشاهدة بلا واسطة. في بيان وجوب معرفة أصول الدين، الأصل كما سيأتي ما بني عليه الشيء، فكل الفروع مبنية على من؟ على أصولها. إن صحت الأصول جاز للإنسان أن يبني القصور المشيدة بعباداته وأعماله. أما عبادة بلا أساس سليم ستنهار بأي زلزال وبأي حركة وبأي شبهة. بل ولذا وردت الروايات العديدة على أن نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل، وأن عبادة الجاهل 70 سنة، نوم العالم أو ركعتين من عالم خير من عبادة الجاهل 70 سنة. وفيها أمور: الأمر الأول في بيان وجه تسمية هذا الكتاب. الأمر الأول لماذا أو لما سمي هذا الكتاب بمن؟ بباب 11. تقدم هذا الكلام في المقدمة على أن الشيخ الطوسي كتب كتابا لخصه العلامة، لخصه في 10 أبواب، وكان في من؟ في الدعاء والعبادة. ولما كانت الأدعية والعبادة من الأمور العملية المتوقفة على من؟ على معرفة الأصول الدينية، شرح جاء العلامة بمن؟ بإضافة فسماها الباب 11. في بيان وجه تسمية هذا الكتاب بباب 11، لماذا سمي هذا الكتاب بباب 11؟ ومعاني الوجوب والأصول، ما المراد من الأصل والأصول، وما المراد من الدين؟ قال العلامة قدس الله روحه: الباب 11 فيما يجب على كافة المكلفين. على كافة المكلفين، أولا المكلف عرفتموه في الفقه، والمكلف يأتي بيانه في نفس هذا الكتاب عن قريب، فإذا لا نوضح المكلف، والمكلف تعرفونه البالغ العاقل الكبير. فيما يجب على كافة المكلفين من أصول من معرفة أصول الدين، من معرفة أصول الدين، أقول إنما سمي هذا الباب الحادي عشر لأن المصنف وهو العلامة الحلي اختصر أي لخص كتاب مصباح المجتهد الذي وضعه الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في العبادات والأدعية، ورتب العلامة ذلك المختصر، رتب ذلك المختصر الذي اختصره على عشرة أبواب، على عشرة أبواب، يعني لخص كتاب الشيخ الطوسي في عشرة أبواب وأضاف عليه بابا وهو الباب العقائدي، وسماه كتاب منهاج الصلاح في مختصر المصباح. ولما كان ذلك الكتاب وهو مصباح المجتهد، وهو مصباح المجتهد للشيخ الطوسي، كان في فن العمل، في فن من؟ كان في فن العمل، يعني كان في العبادات والأدعية، كان في فن العمل والعبادات والدعاء. اكتبوا ولما كان صحة العمل، ولما كان صحة العمل وبلوغ الغاية منه، وبلوغ الغاية منه تتوقف على العقيدة الصحيحة، تتوقف على العقيدة الصحيحة بنحو القطع واليقين، بنحو القطع واليقين البعيدة عن الظنون والأوهام والخيال، البعيدة عن الظنون والأوهام والخيال والخرافات. أرجو التوجه، استدعى، قبل أن نتكلم عن استدعى نشرح هذه الكلمة. صحة العبادة والتوجه بقلب سليم في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، يجب أن نعرف الله سبحانه وتعالى معرفة صحيحة بالدليل والبرهان، لينصب القلب الجازم المعتقد بالتوحيد إلى ربه في العبادات وفي الأدعية، وإلا فستصبح لقلقة لسان، أو لعل الإنسان في بعض الأحيان يعبد جهلا وغواية، فبدلا من أن يتوصل بواسطة عبادته ودعائه إلى الرقي إلى المنازل الرفيعة قد يصاب بالجمود، قد يصاب بالأوهام. فإذا عرفنا الأصول العقائدية بالدليل والبرهان ووصلنا إلى القطع واليقين، ابتعدنا عن الظنون في مثل هذه الأمور، عن الأوهام في مثل هذه الأمور، عن الخيال في مثل هذه الأمور، وعن الخرافات. ولذا ورد ما مضمونه على أن الحجة القائم عجل الله تعالى فرجه إذا جاء للمسلمين يسأله الكثير منهم: هل جئت يا ابن رسول الله بدين جديد؟ لماذا يسأل بمثل هذه الأسئلة؟ هذا واضح أن المسلمين في طول مسيرتهم وتاريخهم أخذوا يبتعدون شيئا بعد شيء عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى يكون إذا جاء وأراد أن يرجع المسلمين والبشرية مرة ثانية إلى هدي رسول الله يتعجبون ويستغربون، لأنهم حملوا الشريعة أوهاما، حملوا الشريعة ظنونا، حملوا الشريعة الخرافات، حملوا الشريعة الكثير من الأمور حتى أصبحوا مع كثرتهم على وجه الأرض لا قيمة لهم، لأنهم لا يعيشون حضارة إسلامية حقيقية، وإنما يتبعون التقاليد. لم تكن الشريعة راسخة في أعماق الضمير، وإلا لما كان الإنسان يتبع الهوى، ولما كان الإنسان يؤيد كل باطل ولو كان على خلاف الشريعة، إذا كان مشهورا أو إذا كان معروفا أو إذا كانت الأكثرية عليه. فإذا صحة العبادة تتوقف على من؟ على معرفة أصول الدين. والأبعاد العبادية أيضا تتوقف على معرفة أصول الدين. الصلاة بركعتين من إمام معصوم لا تقاس بأعمال الثقلين. المدار ليس على كثرة العمل، بل على بعد المعرفة وغورها ووصولها إلى الفناء في ذات الله، وإلى اليقين، وإلى بعد المعرفة، وإلى سلامة العمل بأن لا يكون مصابا بأي شوب من الرياء والكبري وما شاكل هذه الأمور. لضربة علي يوم الخندق تعادل عمل الثقلين إلى يوم القيامة. أي ضربة كانت؟ لما كانت مبنية على بعد المعرفة، وكانت مبنية على صدق النية، حصلت على هذا الأمر. ورب إنسان يقوم بالكثير من الأعمال لا أثر لها، لأنها ليست خالصة لوجه الله، محفوفة بعرفان الخالص. فإذا صحة العبادات ومراتب العبادة تتوقف على من؟ على أصول الدين. استوجب ذلك أي استوجب صحة العمل، واستوجب كمال العمل في مراتبه المختلفة، أو استدعى ذلك أي الكتاب المختصر في 10 أبواب. أحد الاحتمالين في المقام، أكرر مرة ثانية الكتابة. استدعى أي استوجب ذلك أي صحة العمل، أي صحة العمل وكماله من أجل البلوغ بالعمل إلى الغاية القصوى في العمل. هذا الاحتمال الأول. أو استدعى ذلك أي استدعى الكتاب الذي لخصه العلامة في 10 أبواب. استدعى شنو؟ استدعى المعرفة. كتاب عبادي دعائي بلا أن يكون قائما على أسس المعرفة لا يكون مثمرا ومؤثرا في النفوس. واستدعى ذلك، استدعى أي شيء، الدعوة إلى معرفة المعبود. استدعى ذلك الدعوة إلى من؟ إلى معرفة المعبود. العبادة تحتاج إلى معرفة المعبود، والدعاء يحتاج إلى معرفة المدعو. من ندعو في دعائنا؟ العارف يعرف من يدعو، والجاهل قد يتصور متصورات وهمية، وقد يدعو فيما لا يستحق أن يدعو، وقد يتوقع ويأمل أمورا ليست من صلاح هذا العالم ولا من صلاح نفسه. استدعى إلى مع ذلك إلى معرفة المعبود في العبادة. والمدعو في الدعاء، لأن العمل يجب أن يكون تابعا للاعتقاد القطعي، للاعتقاد القطعي. الكتاب فأضاف العلامة إليه أي إلى كتاب الشيخ الطوسي الذي لخصه في 10 أبواب إليه يعني إلى كتاب الشيخ الطوسي الذي لخصه في 10 أبواب أضاف إليه هذا الباب وهو باب 11. وكلمة باب كأنها إشارة إلى أن الدخول إلى العبادة والعمل يحتاج إلى باب، وبابه هي الأصول العقائدية. قوله أي العلامة فيما يجب تحصيل معرفته على عامة المكلفين. معرفة الأصول العقائدية وجوبها وجوب مطلق، يجب علينا أن نحصل المعرفة، يجب علينا أن نبذل الجهد التام لمعرفة الأصول العقائدية بالدليل والبرهان، لا أنها إذا عرفت وجب علينا أن نقوم بلوازمها. على كل إنسان أن يسعى وأن يبذل الجهد لمعرفة الأصول العقائدية. فيما يجب تحصيل معرفته على عامة المكلفين، على كل مكلف يجب أن يتعرفه وأن يتعلم أصول الدين بالدليل والبرهان. قوله يجب على عامة المكلفين، الآن جاء ليشرح لنا هذه الكلمة الوجوب. ما المراد من الوجوب؟ الوجوب في اللغة هو الثبوت واللزوم والتحتم، وجب الشيء يعني لزم وتحتم، والحق سبحانه واجب بذاته أي ثابت وجوده بنفسه بلا علة وبلا غير وما شاكل هذه الأمور. الوجوب في اللغة الثبوت يعني هو الثبوت واللزوم، كما في من في الواجبات نقول الصلاة واجبة يعني ثابتة، الصوم واجب، الحج واجب. فكما عرفنا الوجوب في مقابل الحرمة وأنه حكم من الأحكام الخمسة في مقابل الحرمة والإباحة والندب والكراهة، الوجوب ها هنا بذلك المعنى أي بمعنى الثبوت واللزوم. الثبوت فالوجوب تارة يكون بمعنى الثبوت وتارة بمعنى السقوط. ومنه أرض التوجه الواجبات الحكمية كانت بمعنى من؟ بمعنى الثبوت. الحق سبحانه وتعالى واجب بذاته أي ثابت بذاته بمعنى الثبوت بمعنى التحكم. والسقوط ومنه أي ومن المعنى للوجوب الذي يعود للسقوط لا يعود للثبوت. ومنه أي ومن المعنى اللغوي للوجوب بمعنى السقوط قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فيها خير فاذكروا اسم الله عليها طواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. البدن هي الإبل. فإذا وجبت جنوبها يعني اكتب العبارة فإذا وجبت أي سقطت أطراف الإبل على الأرض وأصبحت بلا حراك وهو كناية عن الموت، وأصبحت بلا تحرك وهو كناية عن من؟ عن موت الإبل. فإذا وجبت أي سقطت أطراف الإبل وهو كناية قلنا عن الموت جنوبها أي أطرافها. متى تؤكل الإبل فكلوا منها تؤكل من بعد ما تنحر، ويبدو لكل إنسان أنها سقطت أطراف الإبل على الأرض وأصبح الإبل لا حركة فيه، أي أنه مات. فإذا ها هنا الوجوب صار بمعنى من؟ بمعنى السقوط. بل هذا بحسب اللغة، واصطلاحا أي وبحسب الاصطلاح الشرعي، أي وبحسب المصطلح الشرعي، واصطلاحا واصطلاحا هو المراد في مقام كلامنا الآن. الكلام يترتب على من؟ على ما هو المصطلح الشرعي من الوجوب. واصطلاحا الواجب هو ما يذم تاركه على بعض الوجوه. اكتب الوجوه، على بعض الوجوه اكتب الوجوه. كما إذا توجه على الشخص التكليف العيني الذي ليس له عدل وبدل، الذي ليس له عدل وبدل، وكان الشخص قادرا على القيام به. هذا توجه للكتاب. واصطلاحا الواجب هو ما يذم تاركه على بعض الوجوه. يذم التارك لكن لا مطلقا، على بعض الوجوه. أي وجوه يكون الإنسان إذا ترك الواجب يذم على تركه؟ قلنا أو قالوا إذا توجه التكليف العيني، لا التكليف الكفائي، إذا توجه التكليف العيني الذي لا بدل له، الذي لا بدل له، ليس له بدل اختصال الكفارة، وكان الإنسان قادرا عليه. أما إذا كان عاجزا ومضطرا فلا تكليف على بعض الوجوه. من جملة بعض الوجوه هذا الوجه، كل تكليف عيني لا بدل له من الخصال توجه على الشخص وكان الشخص قادرا على القيام به، إذا تركه يذم من قبل الله، من قبل المؤمنين، وهكذا. واضح المسألة؟ اكتبوا بعد. أو كما قال البعض في تفسير بعض الوجوه أن المراد من الواجب تارة يكون مقيدا بقيده الزماني أو المكاني، نظير إنقاذ الغريق الواجب إنقاذه بحكم العقل والشرع، لكن شريطته أن يكون المنجي قادرا على الإنقاذ لا في حق من لا يعرف السباحة أو ليس قادرا على الإنقاذ، وأن يكون الغريق ليس بكافر حربي أو مهدور الدم، فإذا يكون إنقاذ الغريق واجبا على بعض الوجوه دون بعض، على بعض الوجوه دون بعض. واضح؟ فصار على بعض الوجوه. في بعض الأحيان الواجب يجب على بعض الوجوه دون بعض، أو نتمكن أن نتكلم بكلام عام، كل الواجبات واجبة على بعض الوجوه دون بعض. واجبة إذا لم تكن تقية، واجبة إذا لم يكن الإنسان مريضا كما في الصوم مثلا، إذا لم يكن كذا. الواجب الذي تم وجوبه على جميع الوجوه. واضح المسألة؟ هناك حاشية في نفس هذا الكتاب أشير إليها بنحو السرعة لا بنحو الكتابة. قيل قيد بقوله بعض الوجوه يتناول، قيل قيد بقوله بعض الوجوه يتناول الواجب الموسع والمميز، لأن الموسع لا يذم تاركه إلا على بعض الوجوه وهو ما إذا تركه في جميع الوقت، وكذا المميز لا يذم تاركه إلا إذا أفل فيه بجميع الخصال. الواجبات التي لها خصال لها بدل لا يذم تاركها إلا إذا ترك جميع الخصال، والواجب الموسع لا يذم تاركه بمجرد دخول الوقت ما لم ينتهي الوقت. لعلها مراد من بعض الوجوه يعني بأن يكون تاركا لجميع الأمكنة والأزمنة حتى يخرج الوقت، لعل هذا المراد، لكنها أبعد الوجوه في الاحتمال في المقام. وهو أي والواجب، وهو أي والواجب أو الوجوب على قسمين. هذه أمور قرأناها في الأصول وقرأناها كثيرا ما، الواجب الكفائي والواجب العيني، وهو على قسمين، واجب عينا وهو ما لا يسقط عن البعض أي عن بعض المكلفين بقيام البعض الآخر به، بقيام البعض الآخر به اكتبوا، وهو ما قام، وهو ما قام الغرض، الغرض بمطلق إيجاده، بمطلق إيجاده عفوا، وهو ما قام الغرض بإيجاده من المكلف، بإيجاده من المكلف. أرجو التوجه، كل واجب لو قامت به البشرية جمعاء وتركته أنا لا أكون معذورا، فقيام الناس جميعا به لا يسقطه عن رقبتي، لو صلى الناس جميعا على وجه الأرض وتركت أنا الصلاة لكنت مسؤولا عن الصلاة، فإذا قيام الآخرين لا يكون سببا لسقوطه، أي الغرض متعلق بكل رقبة رقبة للمكلفين، فقيام البعض لا يسقط التكليف، لأن الغرض والمصلحة تدور مدار التكليف في كل رقبة رقبة. اكتبوا، وواجب كفاية، وواجب كفاية وهو ما كان المنظور منه، وهو ما كان الغرض منه إيجاده في الخارج، إيجاده في الخارج كصلاة الميت ودفنه وتغسيله. بعض التكاليف كما تعرفون، بعض التكاليف كما تعرفون المراد إيجادها، إذا وجدت سقط التكليف عن الآخرين. إذا قام بعض المسلمين بالصلاة على الميت أو تغسيله أو تدفينه سقطت عن الآخرين. إذا قام البعض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سقطت عن الآخرين. إذا قام البعض بالدفاع والجهاد عن بيضة المسلمين سقطت عن الآخرين. وأمثال هذه الأمور أصولية لا نحتاج إلى توسعة. بل وهو أي والواجب الكفائي، وهو أي والواجب الكفائي بخلافه أي بخلاف ما يسقط عن البعض بقيام، بخلافه أي بخلاف الواجب العيني، وهو ما يسقط عن البعض إذا قام به البعض الآخر. هاي واضحة أصولية. والمعرفة، والمعرفة لأصول الدين واجبة من أي باب، والمعرفة لأصول الدين واجبة من أي باب، من القسم الأول أي من الواجب العيني، أي من الواجب العيني. فلذلك اكتبوا، أي ولكون الواجب، أي ولكون الواجب في معرفة أصول الدين، في معرفة أصول الدين واجب، واجبا عينيا لا كفائيا، واجبا عينيا لا كفائيا، يعني ولما كانت معرفة أصول الدين تجب وجوبا عينيا لا وجوبا كفائيا. قال العلامة، قال العلامة يجب على عامة المكلفين، يجب يجب يجب معرفة أصول الدين على من؟ على عامة المكلفين. كل مكلف يجب عليه أن يتعلم وأن يتعرف على من؟ على أصول الدين. والمراد من المكلف، والمكلف يعني والمراد من المكلف الوارد في عبارة العلامة هو الإنسان الحي البالغ العاقل، حي في مقابل الميت. فالميت والصبي والمجنون ليسوا بمكلفين. واضح المثل؟ والأصول جمع الأصل لغة، الأصول جمع الأصل لغة، وهو أي الأصل ما يعني الشيء الذي، وهو أي الأصل ما أي الشيء الذي يبنى عليه غيره، يبنى عليه غيره، يبنى عليه غيره. فكل عمل وكل دعاء بلا أن يكون الإنسان عارفا بالمدعو وعارفا بالمعبود لا معنى له. فإذن البناء العملي يحتاج إلى أساس وقاعدة، وقاعدته هي أصول الدين. والدين لغة الجزاء، والدين لغة الجزاء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله: كما تدين تدان، كما تدين تدان، أي اكتبوا، أي كما تجازي تجازى، أي كما تجازي تجازى، كما تعمل تكون النتيجة. كما قال تعالى: تجزون ما كنتم تعملون، وليس للإنسان إلا ما سعى. وورد الدنيا مزرعة الآخرة. حسب الظاهر الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.